بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فهذه أول محاضرة في كتاب شرح شذور الذهب للعلامة ابن هشام رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. يقول الشيخ رحمه الله: قلت الكلمة قول مفرد، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة، وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، وجمعها كلم. الشيخ رحمه الله يقول كلمة كلمة، هذه كلمة على وزن يا أولادي نبقة، نبقة بفتح، يعني فتح الفاء الكلمة وكسر العين، والجمع كلم، وده مولانا بيسموه اسم جنس جمعي، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، يعني كلمة وكلم، زي عنب وعنبة وتمر وتمرة، أفرق بين الجمع والمفرد بالتاء، يعني مثلا تمرة أقول تمر، عنبة أقول عنب، فده اسم جنس جمعي، اسم جنس يا أولادي. ودي اللغة الفصحى اللي يعني كسر الإيه، كسر اللام، يعني فتح الكاف وكسر اللام، دي اللغة الفصحى اللي نزل بها القرآن. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. طيب، في لغة ثانية سيدنا كلمة، كلمة بكسر الكاف وسكون الايه، اللام، سكون اللام، يعني سكون اللام، خلاص يا أولادي. وعلى وزن سدرة، ودي دي لغة بني تميم. اللغة الثالثة كلمة، كلمة بفتح الكاف وسكون اللام، وهاتان اللغتان لبني تميم، خلاص يا أولادي. طيب، جمع الأولى كلمة، جمعها كلم اللي احنا قلنا عليه اسم جنس جمعي، صح يا شيخنا؟ وجمع الثانية كلم، كلم بفتح الله، يعني كلمة أقول كلم. وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. يعني عايز أقول لك، يعني ليس هذا الأمر قاصرا على كلمة، لا، أي كلمة على وزن فعل، يعني بفتح الفاء وكسر العين، زي كلمة كده، ففيها اللغات الثلاث، فيها فتح الفاء والكسر، كسر العين يعني. طيب، وقال لك نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة، وهي إتباع الأول للثاني في الكسر. يعني عندنا كلمة فاخذ يا مولانا، أدي فاخذ، فاخذ الفاء مفتوحة والحرف الثاني مكسور، والخاء كما تعرفون من حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فمن حروف الحلق، تجوز لغة إيه؟ ثالثة. اللغة الثالثة لغة الإتباع، يعني الفتحة أقلبها كسرة، أقول فاخذ، في خذ أقول في خذ، دي اسمها لغة الإتباع، يعني أتبعنا، يعني الحركة الأول حركة الثانية. وأما معناها فأحدهما الصلاحي، وهو ما ذكرت. إيه ما ذكرت يا مولانا؟ ما ذكرت أنه هو في الكلمة قول مفرد، الكلمة يا شيخنا إيه؟ قول مفرد. والشيخ بدأ يشرح يقول كلمة قول هو اللفظ الدال على معنى كرجل، يبقى كلمة قول، عايزين نشرح قول وعايزين نشرح مفرد. كلمة قول المعنى، ها، الدال على ايه؟ الدال على ايه يا ولادي؟ على معنى، لا لا، عفوا، لفظ ايه؟ لفظ، ها، دال على ايه؟ معنى. كلمة رجل أو كلمة فرس، كلمة رجل تدل على ذات سميت بهذا الاسم، ذات سميت بإيه؟ هذا المعنى. يقول مثلا محمد تدل على ذات سميت بهذا الاسم، هذا معنى من معاني. وكلمة فرس تطلق على الحيوان المعروف، فده اسمه معنى. لما يقول قلم، قلم كلمة قلم تدل على معنى من معاني، يعني شيء يكتب به، فهمت ولا لا؟ ده اسم معنى، يعني ده قول مفرد، ومفرد المقصود به ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما معنى كلمة ما لا يدل جزءه على جزء معناه؟ يعني عندنا كلمة زيد، زيد دي يا أولادي قلنا لفظ، لفظ تلفظت به، لفظ يعني عبارة عن ايه؟ ما يخرج من الفم، يعني صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية، صح ولا لا؟ وتدل على معنى، لفظ دل على معنى، ذات سميت بهذا الاسم. طيب ما معنى مفرد؟ انتوا عارفين زيد مكونة من الزاي والياء والدال، الحرف الزاي لا يدل على زيد، وحرف الدال لا يدل على زيد، هذا معنى ما لا يدل جزءه على جزء معناه، واضح دي؟ يعني مثلا محمد مكون من الميم والحاء والميم والدال، هل قلت مو وأسكت لا يدل على محمد، هذا معنى لا يدل جزءه على جزء ايه؟ لما قل قلم، لما قل قا لا تدل على قلم، هذا المقصود به. يعني ألا ترى أن أجزاء كل منها وهي حروف الثلاثة إذا انفرد منها شيء لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته؟ ظل واضح كده. يعني كلمة زيد تدل على ذات سمت بهذا الاسم، لو ضفنا الزاي أو الياء أو الدال كل على حدة لا يدل على إيه؟ على معنى الاسم. يعني بخلاف قولنا غلام زيد، أد غلام زيد ده اسم مركب إضافي، مركب إيه؟ كل جزء يدل على إيه؟ على معنى. يعني مثلا من غلام تدل على إيه؟ يعني العبد اللي هو غلام تدل على ذات سميت بهذا الاسم، وزيد ذات سميت بهذا الاسم. يقول غلام وزيد فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام وزيد، لأن كلمة غلام زيد يعني ده مركب إضافي، صح ولا لا؟ المعنى الثاني لغوي. يبقى عرفنا يا شيخنا المعنى الاصطلاحي يا مولانا هو إيه؟ قول مفرد، ده اسم معنى اصطلاحي، يعني في اصطلاح في عند علماء النحو يعني. اما المعنى اللغوي وهو الجمل المفيدة، قال تعالى كلا انها كلمة هو قائلها، اشارة الى قول القائل رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طيب كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة إشارة إلى قول القائل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يبقى إذن قد تطلق الكلمة ويرد بها الكلام، قال الشيخ في الألفية وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد، فقد يطلق على الجملة كلمة. يعني شوف ربي ارجعوني لعلي كل ذا كلام، ربنا قال كلا إنها كلمة إشارة إلى قول القائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أصدق كلمة قالت العرب كلمة الأبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ونقول مثلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول مثلا فلان قال كلمة رائعة ولا يعقل أن يكون قال كلمة، ده ممكن ظل ساعة يتكلم، فده اسمه إيه؟ قد تطلق الكلمة ورد بها الكلام. خلاص. عادة الشيخ مولانا أنه إذا ذكر آخر آية استشهد بها أو حديث أو بيت شعر يعربه، يعني عندما ينتهي الدرس آخر شيء يذكره ها يعرب ما ذكره، عشان يجمع بين الايه، بين التطبيق وبين ايه، يعني تعليم القاعدة. يعني هو يدرس لك القاعدة ثم يطبق تطبيق عملي بالإعراب يعني. فقال كلا في العربية على ثلاثة أوجه: حرف ردع وزجر، حرف ردع وإيه، وهو طلب المتكلم بهذا اللفظ من مخاطبه الانتهاء والكف عن فعل. بعد نفهم يا شيخ أحمد كلمة هي مولانا، ها كلا حرف ردع وزجر. ما هو الردع يا مولانا؟ سيدنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قال هو ايه، طلب المتكلم بهذا اللفظ من مخاطبه الانتهاء والكف عن فعل. شوف، طلب المتكلم خلاص بهذا اللفظ، ده زي شيخنا اللفظ، ها، من مخاطبه الانتهاء والكف ايه، عن الفعل، عن فعل. فإذا قال لك قائل أريد أن آتيك أو أن أجلس معك أو أن أصادقك، تقول له كلا. معنى كلا المتكلم الذي قال كلا طلب بهذا اللفظ من مخاطبه الانتهاء، يقول لا تتكلم مرة أخرى بهذا الكلام والكف عن هذا الفعل. الكف يعني هو عايز يأتيني، أقول لا تأتيني. هو ده اسمه إيه، ردع. اسمه يا شيخنا ردع. طيب، وكلمة زجر هو طلب الكف وترك الفعل بشدة، فده ما بسموه عطف تفسير. عطف ايه؟ يعني بيفسر لك ايه هو المقصود بالردع، هو الزجر. يبقى الواو دي حرف عطف والزجر معطوف على ردع، بس يا مولانا مش معطوف مغاير المعطوف عليه، ده مفسر للمعطوف عليه. فكان يفسر كلمة ردع من مقصود بها، قال هو الزجر. يعني كأنك قلت انزجر عما تقول، انزجر عما قلت، لا تتكلم به مرة ثانية. فده يا شيخنا أيوبها، والزرق قال إيه يا شيخنا، طلب الكف وترك الفعل بس بشدة، بشدة، وده عطف تفسير. خلاص يا مولانا. طيب، يبقى المعنى إيه سيدنا، خد بالك، كلا المعنى انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل للرجوع. هذا معنى حرف ردع وإيه، انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل للرجوع، ولما الإنسان مات لا يرجع مرة ثانية إلى الدنيا. المعنى الثاني كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني حقا. يبقى عندنا كلا دي لها كم معنى يا أولادي؟ المعنى الأول حرف ردع وزجر، والمعنى الثاني إيه، بمعنى حقا، بمعنى إيه، حقا. كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني حقا إن الإنسان لا يطغى. يبقى هنا ما فيش يا أولادي زجر وما فيش ردع. كيف نعرف الردع والزجر؟ إذا كان في متكلم بيطلب شيء فبدون انتهي عما قالتك، كلا إن الإنسان لا يطغى أي حقا. طيب، إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. هناك في الآية السابقة القائل قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، طلب شيء لكنه لم يتقدم على ذلك شيء يزجر عنه. طيب، كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها. فينبغي في كلا، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها. كلا إنها همزة إن كسرت، فإذا كانت كلا بمعنى حقا تفتح الهمزة ولا تكسر، صح ولا لا؟ اسمع كده يا مولانا، بقول إيه، أحقا أن جيرتنا استقلوا، فنيتنا ونيتهم فريق. يعني يقول النية نيتنا مغايرة ومختلفة عن نيتهم. يعني الشاهد أحقا أن، لم يقل الشاعر إن، فهو يقول معترض على القائل إن كلا بمعنى حقا، قال لو كان بمعنى حقا لكسرت الهمزة، لكن الهمزة فتحت، الهمزة ينبغي أن تفتح أحقا أن، لكن الهمزة كسرت يبقى ليست بمعنى إيه، ليست بمعنى حقا. فسيدنا الشيخ أراد أن يخلص المعترض عليه من هذا الإيه المازق الذي وقع فيه، قال الأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، لما ربنا قال في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن، يبقى نعرف ألا حرف استفتاح وإن حرف توكيد، وهذه تكسر بعدها الهمزة، يبقى كلا إن، كلا إن الإنسان لا يطغى بمعنى إيه، بمعنى ألا، يبقى كلا بمعنى ألا الاستفتاحية، يعني بنستفتح الكلام يعني. خلاص يا أولادي. طيب والثالث قبل القسم اللي بمعنى إيه، يبقى احنا عندنا أولادي كلا تدد في اللغة اللي كان معنا ثلاثة، حرف ردع وزجر وبمعنى حقا وبمعنى إيه، بمعنى إيه أولادي. طيب كلا والقمر، يبقى القمر الواو حرف قسم والقمر مقسم به مجرور، يبقى كلا هنا بمعنى إيه، إيه والقمر، يعني إيه بقى سيدنا إيه، ما معنى نعم، نعم قل إيه وربي، قل إيه وربي معنى نعم، يبقى كلا والقمر، يبقى إيه والقمر معنى إيه والقمر، كذا قال النضر بن شميل وده عالم من علماء اللغة يعني، وتبعه جماعة منهم ابن مالك، ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا، تكون بمعنى إيه، ألا. طيب سبحان الله، شوف الإعراب التفصيلي يا سيدنا، كله بس بيشرح كلمة كلا ثم انتقل إلى إن، قال إن حرف تأكيد ينصب الاسم باتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، فهم الكلام ده يا أولاد؟ يبقى إن، شوف العبارة الجميلة يا شيخ أحمد، يقول إن حرف إيه يا شيخنا، حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق، اسمعوا ولادي كده، إن زيدا عالم، لما أقول زيد عالم هذا كلام خبري يحتمل الصدق والكذب، إذا رأيت أن السامع يشك في هذا أأكد الكلام، أقول إن زيدا عالم، يبقى إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، لأن كان أصل الكلام يا أولادي زيد عالم، صح ولا لا، زيد إيه، فالكوفيين يقولون ما هو الخبر مرفوع قبل دخول إيه، قبل دخول إن، فلما دخلت إن يبقى نصبت فقط ولم ترفع، خلاص الرفع موجود، البصرين ردوا عليهم قالوا لا ما الرفع يختلف، هنا مرفوع لأنه خبر المبتدأ، لكن خبر هنا خبر إن، فالعامل اختلف، العامل إيه اختلف. كلا إنها، طيب قال والضمير راج اسمها، يبقى إن حرف توكيد ونصب، ها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، يبقى ده عايد على الايه الكلمة أو على المقالة التي قالها اللي يا رب ارجعون، كلمة ده خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، هو قائلها، هو قائلها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، هو ضمير بارز، ما معنى بارز يعني ظاهر، منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، قائل خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، قال مضاف، وها ضمير بارز متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب وجملة هو قائلها تعرب أولاد إيه صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات إيه، وبعد المعارف أحوال. طيب الشيخ انتهى من هذه الجزية ثم قال ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف، يعني قسم الكلمة إلى أولاد إيه؟ إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. يبقى الكلمة هذا انقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. وأقول، أقول ده الشرح، يعني قلت ده المتن. وأقول الكلمة جنس تحتوي هذه الأنواع الثلاث لا غير، أجمع على ذلك من يعتد بقوله. سمع سيدنا الشيخ كلمة كلمة، قال إيه يا ولادة؟ جنس. إيه المقصود بكلمة جنس؟ لفظ كل يندرج تحته أفراد. لما أقول مثلا كلمة رجل، ده لفظ كلي يعني يشمل العموم، يندرج تحته أفراد يشمل أحمد ومحمد ومحمود وخالد وعلي، هذا المعنى، ده اسمه جنس. ليس المقصود بكلمة جنس يعني علاقة بين الرجل وامرأته، لا، جنس يعني لفظ كلي يندرج تحته إيه؟ أفراد. خلاص يا أولادي؟ طيب لفظ إيه؟ طيب يندرج تحت هذه الكلمات، يعني الكلمة جنس يندرج تحت إيه؟ الاسم والفعل والحرف. فلا يوجد نوع رابع، يعني العلماء عندما تتبعوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة. قالوا والدليل الحصر أن المعاني ثلاثة، ذات وحدث ورابط الحدث بالذات. فهمتوا الكلام؟ ها، ذات وحدث ورابطة. ماشي يا أولادي؟ يقول إن دلت الكلمة فالذات هو الاسم، الذات هو إيه؟ يعني محمد أتدل على ذات، صح؟ طيب لمول جلس تدل على حدث اللي هو الجلوس، محمد أكل يبقى أكل ده تدل على الحدث اللي هو الأكل نفسه، صح أولاد ولا؟ يبقى عندنا الكلمة ليه حصروها في الاسم والفعل والحرف؟ قالوا لأن الاسم يدل على ذات، ما هو القلم ده ذات، صح ولا؟ طيب والفعل يدل على حدث، حدث يعني حاجة بتحصل يعني أو حصل، والحرف رابطة. الحرف إيه يا أولادي؟ ليه رابطة؟ خد بالك الرابطة الحرف، وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلت على زمان فهي الفعل، وإلا فهي الاسم. يبقى عندنا أدل مولده، شوف يبقى الكلمة لمن رجل ده كلمة دلت على معنى في ذاتها خلاص، وليس لها زمن. طيب الفعل يدل على حدث ويدل على زمن، يبقى تدل على معنى وعلى زمن، صح ولا؟ لكن الحرف يدل على معنى في غيره، لما جلس الأستاذ في الدار، فإذا قلت جلس الأستاذ في، لا تدل على معنى، تدل على معنى في إيه؟ في غيرها، فتفيد الظرفية. جلس الأستاذ على الكرسي، فعلى تفيد الاستعلاء، هذا الاستعلاء لا يفهم إلا بالاسم الذي بعده. قال ابن الخباز ولا يختص انحصار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة بلغة العرب، طبعا ده ما عندناش في شيء، يعني بيقول لك اللغة الإنجليزية مثل اللغة العربية يعني، أو الفرنسية أو كده، فاهمين أولاد ولا؟ يعني انحصار الكلمة في اسم فعل حرب ليس خاص بلغة العرب، هذا لا يعنينا، ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ماشي يا مولانا؟ يعني يقول مثلا محمد أو زيد تدل على معنى في نفسها ليس مقترن بزمن، ما ينفعش تقول زيد أمس، زيد اليوم، زيد غدا، لا يجوز، هو ده الاسم. طيب وفي اللغة سمة الشيء يعني علامته، ليه سموه اسم؟ لأن السمة معناها العلامة، وبهذا الاعتبار يشمل كلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معنى. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني مثلا محمد سافر إلى مكة، سافر تدل على معنى اللي هو الحدث يعني، وهو السفر بس في زمن مضى، يسافر يعني الآن، سافر ده طلب فعل في المستقبل، صح أولادي؟ طيب هذا معنى إيه؟ ها؟ هذا الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما. حاضر يا سيد. قام سيد اللي هو اسم حضرتك يعني. يقوم سيد، قم يا سيد، قام نفس المشبه ليه في اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل. يمول قام سيد، انت ايه ماذا فعلت؟ احدثت القيام. يبقى يدل على اي حاجة الفاعل قام بهذا الحدث اللي هو القيام. طب والأكل؟ يبقى الفاعل ده قام بالحدث اللي هو الأكل ده في اللغة يعني. خلاص يا مولانا. والحرف في الإصلاح ما دل على معنى في غيره. دي سارة دي ما دل على معنى. جلس الأستاذ على الكرسي، فعلى دلت على معنى في غيره اللي هو إيه؟ الكرسي. صح ولا لا؟ هو ده اسم الحرف. وأما في اللغة طرف الشيء كحرف الجبل، خد بال حضرتك، ومن الناس من يعبد الله على حرف الطرف الآخر كده، فين ايه كمل، فين أصابره خيط مانا به، ولا ده الإسلام ده مية مية ده حاجة كويسة خالص. وبعدين ها وإن أصابته فتنة انقلب يجري يقول لك لا أنا مش معاكم، فهمت ولا لا؟ فهو وقف قال ايه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف وجانب من الدين، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن. فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحن اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر انقلع على وجهه. خلاص فهمتها؟ طيب آخر حاجة ذكرها إيه يا شيخنا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، بدأ يعربها. هذا اللي بيميز كتاب شرح الشذور عن القطر، ان اخر شيء يذكره يعرب تفصيلي. بيدرب ايه طلبة العلم على الاعراب. يلا كده قول يا شيخنا الآية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها ومن الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف. نشوف الشيخ بيقول ايه يا مولانا. قال الواو عاطفة، الواو ايه؟ حرف عطف، حرف عطف مبني على الفتح ليس له محل من الاعراب. ومن، من ده حرف جر صح ولادي؟ من حرف ايه؟ مبني على السكون، مبني على ايه؟ اسمع كده شيخنا، ومن الناس، ومن الله، يبقى هو مبني على السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. يبقى هو من حرف جر مبني على السكون حرك بالفتح لالتقاء الساكنين. ما معناها؟ معناها التبعيض، ومن الناس يعني بعض الناس، لن تنال البر حتى تنفقوا مما يعني من بعض ما تحبون. طيب يبقى هنا معناها التبعيض. الناس مجرور بمن علامة الجر الكثرة الظاهرة. خلاص يا أولادي شوف سبحان الله الدقة. قال ألف الناس لتعريف الجنس، لتعريف الايه؟ زي أي والله يفتح عليك. شوف حتى في عندنا آل جنسية، وخلق الإنسان يعني خلق كل إنسان، فده اسمه آل جنسية، يعني لفظ كل يندرج تحت أفراد. طيب ها، ومن الناس الجار والمجرور خبر مقدم. إن شاء الله بعد قليل نكمل إعراب الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.